تقدم أنها كنية جماعة وهي عند الإطلاق لأبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، فأمهم علي في المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قوله حدثنا مسدد، تقدم أن اسم مسدد عندهم لراو واحد هو مسدد بن مسرهد الأسدي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي وقال حدثنا علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة بن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس نسختهما في المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب الآية. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر في منزل أبي طلحة وما شرابنا يومئذ إلا الفضيخ، فدخل علينا رجل فقال إن الخمر قد حرمت، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب العنب يعصر للخمر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح عن عبد العزيز بن عمر عن أبي علقمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنه ما سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. باب ما جاء في الخمر تخلل. قوله رحمه الله باب ما جاء، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في 100 ترجمة كل ذلك يقول فيه باب ما جاء ثم يذكر كلاما. ومعنى قوله باب ما جاء في الخمر تخلل أي تجعل خلا، فإن الخمر إذا عرضت للشمس والهواء وتركت أياما استحالت خلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي هريرة عن أنس بن مالك أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال صلى الله عليه وسلم أهرقها، قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. باب الخمر مما هو. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العنب خمرا وإن من التمر خمرا وإن من العسل خمرا وإن من البر خمرا وإن من الشعير خمرا. قال حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسان قال حدثنا معتمر قال قرأت عن الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن عامرا حدثه أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة وإني أنهاكم عن كل مسكر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثني يحيى عن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. قال أبو داود اسم أبي كثير الغبري يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة السحمي وقال بعضهم أذينة والصواب غفيلة. باب النهي عن المسكر. قوله باب النهي، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في 33 ترجمة، ووقع عنده في ترجمتين قوله باب ما ينهى، ومآل النهي التحريم، إلا أن المصنف دأب على الترجمة بقوله باب في كراهية كذا وكذا لوحشة اسم التحريم وشدته، ولذلك لم يكد يترجم باسم التحريم إلا في ترجمتين أو ثلاث، إحداهما ترجمة التي ابتدأ بها فقال باب في تحريم الخمر، وهذه عادة كثير من الأئمة والسلف الأوائل، فإنهم يتورعون عن إطلاق لفظ التحريم لما فيه من شدة الجزم بنهي الله سبحانه وتعالى عنه، فيعبرون بلفظ خفيف يدل على مآله وهو النهي أو الكراهة ونحوهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن داود ومحمد بن عيسى في آخرين قال وحدثنا حماد بن يعني بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وأما توه يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة. قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال سمعت النعمان يقول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد أهل النار ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي عن مالك عن شاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال أبو داود قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي حدثكم محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري بهذا الحديث بإسناده زاد والبتع نبيذ العسل كان أهل اليمن يشربونه. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول لا إله إلا الله وما كان أثبته ما كان فيه مثله يعني في أهل حمصة يعني الجرجسي. قوله عن ابن شهاب هو الزهري كما تقدم فهذه الكنية عندهم مع الإطلاق لابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا نادم السري قال حدثنا عبدة عن محمد بن يعني إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإننا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برض بلادنا. قال هل يسكر؟ قلت نعم. قال فاجتنبوه. قال قلت فإن الناس غير تاركه. قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم. قوله حدثنا هناد تقدم أن اسم هناد عندهم لراو واحد هو هناد بن السري أبو السري التميمي. قوله حدثنا عبده تقدم أن اسم عبدة عندهم بسكون الباء سوى راويين أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة فاسم عبدة فيهما بتحريك الباء وذكر في الثاني سكونها أيضا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد بن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذاك البتع. قلت وينتبذون من الشعر والذرة؟ فقال ذاك المزر. ثم قال أخبر قومك أن كل مسكر حرام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبدة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال كل مسكر حرام. قال أبو داود قال القاسم بن سلام أبو عبيد الغبيراء السكركة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة. قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم بن عتيبة عن شارب بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. قوله عن شهر بن حوشب تقدم أن اسم شهر عندهم لراو واحد هو شهر بن حوشب الأشعريين ينسب إلى قبيلة معروفة هي قبيلة الأشاعرة من اليمن. وأم سلمة التي يحدث عنها شهر هي من أحسنت هي أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وليست أم المؤمنين أم سلمة هند رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا مادي بن ميمون قال حدثنا أبو عثمان قال موسى هو عمرو بن سلمين الأنصاري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. باب في الداذي. قوله رحمه الله باب في الداذي. الداذي حبوب تلقى في نبيذ العنب أو غيره ليشتد فيصير خمرا. حبوب تلقى في نبيذ العنب أو غيره ليشتد فيصير خمرا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم أنه قال دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتلاك من الطلاء فقال حدثني أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. قال أبو داود حدثنا شيخ من أهل واسط قال حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور قال سمعت سفيان الثوري وسئل عن الداذي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. قال أبو داود وقال سفيان الثوري الداذي شراب الفاسقين. باب في الأوعية. قوله رحمه الله باب في الأوعية. الأوعية هي ظروف الأواني التي يجعل فيها الماء أو الخمر أو غيرهما. ظروف الأواني التي يجعل فيها الماء أو الخمر أو غيرهما. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد واحد بن زياد قال حدثنا منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا جرير عن يابن حكيم عن سعيد بن جبير أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فخرجت فزعا من قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. فدخلت على ابن عباس فقلت أما تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال وما ذاك؟ قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قال صدق حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قلت ما الجر؟ قال كل شيء يصنع من مدر. قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حاوى حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول وقال مسدد عن ابن عباس وهذا حديث سليمان قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضار ولسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. قال صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله عقد بيدي واحدة. وقال مسدد الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير. وقال ابن عبيد النقير مكان المقير. وقال مسدد والنقير والمقير ولم يذكر المزفة. قال أبو داود أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال حدثنا وهب بن بقية عن نوح بن قيس قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزالة المجبوبة ولكن اشرب في سقائك وأوكه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتالة عن كلمة وسعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس قالوا فيما نشرب يا نبي الله؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم عليكم بأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عوف عن أبي القموص زيد بن علي قال حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان فقال لا تشربوا في نقير ولا مزفة ولا دباء ولا حنتم واشربوا في الجلد الموكئ عليه فإن اشتد فاكسروا بالماء فنعياكم فهريقوه. قوله رحمه الله عن أبي القموص هذه الكنية عندهم لراو واحد يعرف بها وهو زيد بن علي العبدي وهو زيد بن علي العبدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة قال حدثني قيس بن حبتر النشري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله فيما نشرب؟ قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير وانتبذوا في الأسقية. قالوا يا رسول الله فين اشتد في الأسقية؟ قال فصبوا عليه الماء. قالوا يا رسول الله؟ فقال لهم في الثالثة أو الرابعة أهريقوا. ثم قال إن الله حرم علي أو قال حرم الخمر والميسر والكوبة. قال وكل مسكر حرام. قال سفيان فسألت علي بن بذيمة الكوبة قال الطبل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد واحد قال حدثنا إسماعيل بن سميع قال حدثنا مالك بن عمير عن علي رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن ثلاث ونامركم بهن: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن سالم بن الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوعية قال قالت الأنصار إنه لا بد لنا. قال فلا إذن. قوله حدثنا معرف بن واصل تقدم أن اسم معرف عندهم لراو واحد وهو معرف بن واصل العبدي. قوله عن محارب بن دثار تقدم أن اسم محارب عندهم لراو واحد هو محارب بن دثار السدوسي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوعية الدباء والحنتم والمزفة والنقير فقال أعرابي إنه لا ظروف لنا. فقال صلى الله عليه وسلم اشربوا ما حل. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك فذكره بإسناده قال اجتنبوا ما أسكر. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو زبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فإذا لم يجد سقاء نبذ له في ثور من حجارة. قوله حدثنا أبو الزبير تقدم أنها كنية لجماعة وهي عند الإطلاق لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس. وقوله حدثنا الشريك تقدم أن اسم شريك عندهم بفتح شينه ولم يأتي قط شريك بضم الشين. وقوله في الحديث المتقدم إن الله حرم علي أو حرم أو حرم الخمر والميسر والكوبة ثم قال سفيان فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة قال الطبل. ماذا يفيد الحديث؟ يفيد الحديث تحريم آلات اللهو التي تسمى آلات الموسيقى والمعازف، فهذه محرمة بالإجماع، نقل الإجماع عليها أكثر من 20 عالما. ومن قواعد العلم أن الإجماع المنعقد يعتمد على أصل منقول في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وجهلنا به لا يعني ضعف العمدة على الإجماع، فإن الإجماع أحد الأدلة التي أجمع المسلمون قاطبة على أنها من دلائل الشريعة، فإذا ثبت الإجماع الصحيح كان واجبا على كل أحد أن يأخذ به. وليست كل أحكام الشرع من محرم أو حلال موجودة في القرآن، ولا كلها من محرم أو حلال موجودة في السنة، فقد يأتي في هذا ما ليس في هذا، وقد يأتي في هذا ما ليس في هذا، وقد يأتي الإجماع دالا على أنه معتمد في الكتاب والسنة وإن لم نعلم نحن دليله من الكتاب والسنة. فكم من إجماع منعقد لا يعرف فيه دليل بعينه أنه هو الدليل المعتمد عليه في القرآن والسنة، حتى القائلين حتى إن القائلين بأنه لا إجماع إلا ما جاء في الكتاب والسنة ضاق عليهم الأمر في مسائل قالوا هم فيها بالإجماع، كنقل أبي محمد بن حزم وهو من القائلين بهذا الإجماع على جواز المضاربة، مع أنك لا تجد فيها لا آية ولا حديثا، وإنما فيها آثار عن عثمان رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة آخرين. ولم يزل المسلمون مجمعين على جواز شركة المضاربة، فكذا في أحكام عدة من أحكام الإسلام تكون فيها أدلتها من الإجماع وإن خفي علينا دليلها من الكتاب والسنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الخليطين. قال حدثنا قتيبة. ولذلك من اللطائف الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله كان يقول علم أصول الفقه سور النصوص من اللصوص، علم أصول الفقه سور النصوص من اللصوص، يعني المكنة في علم أصول الفقه والإحاطة بقواعده هي السور المؤمن لنصوص الشرع من الاعتداء عليها. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا. قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتالة عن أبيه أنه نهى عن خليط الزبيب والتمر وعن خليط البسر والتمر وعن خليط الزهم والرطب، وقال انتبذوا كل واحد على حدة. قال وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتالة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي ليلى عن رجل قال حفص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثابت بن عمارة قال حدثتني ريطة عن كبشة بنت أبي مريم أنها قالت سألت أم سلمة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، قالت كان ينهانا أن نعجب النوى طبخا أو نخلط الزبيب والتمر. قوله حدثتني ريطة ليس في النساء من الرواة في الكتب الستة امرأة اسمها ريطة سوى هذه المرأة وهي ريطة بنت حريث. قوله عن ثابت بن عمارة تقدم أن نسمع عمارة بضم العين وجاء بكسرها في راو واحد هو أبي بن عمارة رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعد عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة بني أسد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتمد له زبيب فيلقي فيه تمرا وتمر فيلقي فيه الزبيب. قال حدثنا زياد بن يحيى الحساني وقال حدثنا أبو بحر قال حدثنا عتاب بن عبد العزيز الحماني وقال حدثتني صفية بنت عطية أنها قالت دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة رضي الله عنها فسألناها عن تمر والزبيب فقالت كنت أخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فوقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم. باب في نبيذ البسر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتالة عن جابر بن زيد عن كلمة أنهما كان يكران البسر وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس وقال ابن عباس أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه عبد القيس فقلت لقتالة ما المزاء وقال النبيذ في الحنتم والمزفت. ما معنى البسر؟ هو البلح إذا لم يتمر. هو البلح إذا لم يتمر أي إذا لم ينشأ فيه التمر فإنه يسمى بسرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في صفة النبيذ. قال حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا ضمرة عن السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمت من نحن ومن أين نحن فإلى من نحن قال إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن لنا أعنابا ما نصنع بها قال زببوها قلنا ما نصنع بالزبيب قال صلى الله عليه وسلم انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان ينبذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى وعلاه وله عزلاء ينبذ غدوة فيشربه عشاء وينبذ عشاء فيشربه غدوة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت شبيب بن عبد الملك يحدث عن مقاتل بن حيان أنه قال حدثتني عمتي عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة فإذا كان من عشيه فتعشى شرب على عشائه وإن فضل شيء صوبته أو قالت فرغته ثم تنبذ له بالليل فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه قالت نغسل السقاء غدوة وعشية فقال لها أبي مرتين في يوم قالت نعم. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر يحيى البهراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان ينبذ النبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشرب اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يمر به فيسقى الخدم أو يهراق. قال أبو داود معنى يسقى الخدم يبادر به الفساد. وقال أبو داود أبو عمر يحيى بن عبيد البهراني. قوله عن الأعمش تقدم أن هذا لقب لراو واحد هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. قوله حدثنا أبو معاوية تقدم أنها كنية جماعة من الرواه وهي عند الإطلاق لأبي معاوية الكوفي واسمه محمد بن خازم. قوله حدثنا مخلد تقدم أن هذا الاسم بفتح ميمه ولامه مخففة وجاء مخلد في اسم راويين أحدهما الحارث ابن مسلمة الحارث بن مخلد والآخر مسلمة بن مخلد وكلاهما زرقي أنصاري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في شراب العسل. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال من جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجل منك ريح مغافير فدخل على إحداهن فقالت له ذلك فقال صلى الله عليه وسلم بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي إلى قوله إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة رضي الله عنهما فقوله إذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله صلى الله عليه وسلم بل شربت عسلا. قوله قال ابن جريج تقدم أن ابن جريج كنية لغير واحد وهي عند الإطلاق لابن جريج المكي واسمه عبد الملك بن عبد العزيز. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل فذكر بعض هذا الخبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه الريح. وفي الحديث قالت سودة بل أكلت مغافيرا قال بل شربت عسلا سقتني حفصة فقلت جرست نحله العرفط. قال أبو داود المغافير مقلة وهي صمغة وجرست رعت والعرفط نبت من نبت النحل. قوله حدثنا أبو سامة تقدم أنها كنية لغير واحد وهي عند الإطلاق لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في النبيذ إذا غلي. قوله باب في النبيذ إذا غلي أي إذا أزبد فظهر له زبد في صورة الغليان نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش، فقال صلى الله عليه وسلم: اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. باب في الشرب قائما. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن مسعر بن كدام عبد الملك بن ميسرة عن النزاي بن سبرة أن عليا دعا بماء فشربه وقائم ثم قال: إن رجالا يكره أحد من يفعل هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني أفعله. باب الشراب من فيه السقاء. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا قتادة عن كلمة عن عباس رضي الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فيه السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة. قال ابو داود: الجلالة التي تاكل المعذرة. باب في اختناث الاسقية. قوله رحمه الله: باب في اختناث الاسقية اي في طي افواهها والشرب من داخلها فالترجمة السابقة: باب الشراب من فيه السقاء أي من رأس القربة ونحوها، فإذا شرب من رأسها سمي هذا شرابا من فيه السقاء. وأما إن طوى رأسها كهيئة المرء إذا كف ثوبه، فإنهم كانوا يطوون رأس القربة ثم يستبطنون بأفواههم داخل فمها ثم يشربون، وهذا اسمه اختناث الأسقية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عبيد الله بن عبد الله يعني بن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية. قال حدثنا الصنعاني قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال: أخنث فم الإداوة ثم شرب من فيها. باب في الشرب من ثلمة القدح. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن شهاب بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. قوله باب في الشرب من ثلمة القدح أي الكسر الذي يكون فيه فإنه يكون تارة في ناحية من نواحيه كسر، فالنهي يتعلق به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الشرب في أنية الذهب والفضة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى أنه قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه به وقال: إني لم أرمي به إلا أن أني قد نهيته فلم ينتهي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحليل والديباج وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال صلى الله عليه وسلم: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال رحمه الله تعالى: باب في الكرع. قوله رحمه الله: باب في الكرع أي في المباشرة مباشرة الماء بالفم إذا كان في نهر أو حوض أو آنية كبيرة، فيكون لا يشرب من فم آنية ولا غيرها، وإنما يشرب كرعا بأن يأخذ الماء بيده ويشرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثني فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن وإلا كرعنا. قال: بل عندي ماء بات في شن. قال: وهو يحول الماء في حائطه يعني من الساقية أو الجدول الذي يكون في المزارع عادة، فكان يحوله بمسحات ونحوها إلى النخل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل عنده ماء؟ وإلا كرعنا يعني شربنا بأيدينا مباشرين بأفواهنا للماء من هذا الجدول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الساق متى يشرب. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي المختار عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم شربا. قال حدثنا قعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شاب عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه عربي وعن يساره أبو بكر فشرب، ثم أعطى العربية وقال الأيمن فالأيمن. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا، وقال صلى الله عليه وسلم هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيني قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسلم بن سليم قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيثنا أتاه به ثم أتاه بشراب فشرب فناول من على يمينه وأكل تمرا فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعي السبابة الوسطى، فلما قام قام أبي فأخذ بلجام دابته فقال ادعو الله لي، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. باب ما يقول إذا شرب اللبن. قوله باب ما يقول، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في 26 ترجمة، ويريد بها بيان شيء من الأذكار أو الأدعية المتعلقة بالمحل الذي ترجم له. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد قال حا وحدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمر بن حرملة عن عباس رضي الله عنه أنه قال كنت في بيت ميمونة رضي الله عنها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد فجاءوا بضبين مشويين على ثمامتين فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد خالك تقدره يا رسول الله؟ قال أجل. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن. قال أبو داود هذا لفظ مسدد. باب في إنكاء الآنية. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأطفي مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي عن مالك بن الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وليس بتمامه، قال فإن الشيطان يفتح بابا غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم وقال بيوتهم. قال حدثنا مسدد بن فضيل بن عبد الوهاب السكري قال حدثنا حماد عن كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما رفعه قال وكفتوا صبيانكم عند العشاء، وقال مسدد عند المساء فإن الجن انتشارا وخطفة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية قال حدثنا أعمش عن أبي صالح عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقال رجل من القوم ألا نسقيك نبيذا؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى. قال فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح في نبيذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا؟ قال أبو داود قال الأصمعي تعرضه عليه. قال حدثنا سعيد بن منصور وعبد الله بن محمد النفيلي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا. قال قتيبة عين بينها وبين المدينة يومان. آخر كتاب الأشربة. قوله في الترجمة المتقدمة باب في إيكاء الآنية، أي ربط أعناقها وتوثيقة رقابها، أي ربط أعناقها وتوثيقة رقابها، والمقصود به إحكام غلق الإناء على أي صفة كانت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الأطعمة. باب ما جاء في إجابة الدعوة. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معناه زاد فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدعو. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. قال حدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن نافع بإسناد أيوب ومعناه. قوله حدثنا بقية، تقدم أن اسم بقية عندهم لراو واحد هو بقية بن الوليد الكلاعي الحمصي. قوله حدثنا الزبيدي، تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لمحمد بن الوليد الزبيدي صاحب الزهري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الزبيري عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فليجب فإن شاء طعمه وإن شاء ترك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا درست بن زياد عن أبي طارق عن نافع قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. قال أبو داود بن طارق مجهول. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن ابن شهاب عن أعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب في استحباب الوليمة عند النكاح. قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد عن ثابت أنه قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاه. قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا وائل بن داود عن ابن بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسبيق وتمر. باب في كم تستحب الوليمة. قوله باب في كم، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها تارة بقوله باب في كم في ترجمتين، وذكرها بقوله باب كم في سبع تراجم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عفان بن المسلمين قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفا أن يثنى عليه خيرا إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال وليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء. قال قتادة حدثني رجل أن سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب ودعي اليوم الثاني فأجاب ودعي اليوم الثالث فلم يجب وقال سمعة ورياء. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب بهذه القصة قال فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول. باب الإطعام عند القدوم من السفر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة. باب ما جاء في الضيافة. قال حدثنا قال نبي عمان كان سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله يوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته. الضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. قال أبو داود قرئ عن الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم الشاب قال وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة فقال يكرمه ويتحفه ويحفظه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة. قوله أخبركم أشهب، هذا الاسم عندهم لراو واحد هو أشهب بن عبد العزيز القيسي صاحب مالك، هو أشهب بن عبد العزيز القيسي صاحب مالك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب قال حدثنا حماد بن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة. قال حدثنا مسدد وخلف بن هشام قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عامر عن أبي كريمة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. قوله حدثنا أبو عوانة، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو عوانة اليشكري واسمه الوضاح بن عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو الجودي عن سعيد بن أبي المهاجر عن مقدام أبي كريمة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. قوله حدثني أبو الجودي، هذه الكنية لراو واحد يذكر بها واسمه الحارث بن عبيد الأسدي، الحارث بن عبيد الأسدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فما يقروننا فما ترى، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال أبو داود وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان له حقا. قوله عن أبي الخير، تقدم أن كنية أبي الخير عندهم لراو واحد هو مرثد بن عبد الله اليزني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب نسخ الضيف يأكل مما لغيره. قوله باب نسخ، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في ست تراجم، وذكرها بقوله باب في نسخ في ترجمتين، فمن مقاصد أبي داود في كتابه بيان الناسخ والمنسوخ، وهو تارة ينوه به في تراجمه وتارة ينوه به عند ذكر الأحاديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن محمد المروزي وقال حدثني علي بن حسين واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية فنسخ ذلك الآية التي في النور. قال تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله أشتاتا. كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام قال إني لأتجنح أن أكل منه والتجنح الحرج ويقول المسكين أحق من به مني. فأحل في ذلك أن يأكل مما ذكر اسم الله عليه وأحل طعام أهل الكتاب. باب في طعام المتباريين. قوله باب في طعام المتباريين أي المتنافسين، أصله من المباراة وهي المنافسة، يقال فلان يباري فلانا أي ينافسه، وهي معاقرة الأعراب التي تقدمت في ترجمة سابقة، فكانوا يذبحونها للتفاخر والمباهاة، فالمقصود به الطعام الذي يصنع تفاخرا ومباهاة بين اثنين أو أكثر. أحسن الله إليكم. قال اللؤلؤي رحمه الله وحدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن مشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السجستاني في سنة 75 و200 قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت قال سمعت عن كلمة يقول كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضا، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس. باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه. قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما، فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لعلي الحق فانظر ما رجعه، فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي أو قال لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. قوله عن سفينة، تقدم أنه ليس في أسماء رواتهم من اسمه سفينة سوى واحد، هو سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوالد ذكره هنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق. قوله باب إذا، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في 32 ترجمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا الناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. باب إذا حضرت الصلاة والعشاء. قال حدثنا أحمد بن حنبل وقوى مسدد من المعنى قال أحمد حدثني يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن أبي عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاءه أحدكم وقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ. زاد مسدد وكان عبد الله إذا وضع عشاءه وقال حضر عشاءه لم يقم حتى يفرغ، وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا معلى يعني بن منصور عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. قال حدثنا علي بن مسلم الطوسي وقال حدثنا أبو بكر الحنفي وقال حدثنا الضحاك بن عثمان عبد الله بن عبيد بن عمير قال كنت مع أبي في زمان ابن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر فقال عباد بن عبد الله بن الزبير إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة، فقال عبد الله بن عمر ويحك ما كان عشاؤهم أتراه كان مثل عشاء أبيك. باب في غسل اليدين عند الطعام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا قيس بن هاشم عن زادان عن سلمان أنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام والوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام. قال أبو داود وهو ضعيف. باب في طعام الفجاء. قال حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال حدثنا ليث بن سعد قال أخبرني خالد بن يزيد عن الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس أو حجفة فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء. باب في كراهية ذم الطعام. قوله رحم الله باب في كراهية، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 22 ترجمة، وقال في ترجمة واحدة: باب في كراهة. والكراهة والكراهية لغتان في هذه الكلمة، وترجم بقوله باب كراهية في 15 ترجمة، وترجم بقوله باب ما يكره في 4 تراجم، وترجم مرتين بقوله باب من كره، وزاد في إحداهما الضمير باب من كره، وكلها ترجع إلى أصل واحد وهو الكراهة كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن عمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه وأكله وإن كرهه وتركه. قوله عن أبي حازم، تقدم أن هذا الاسم عندهم بالحاء المهملة، ولم يأتي بالمعجمة إلا في اسم أبي معاوية الكوفي وهو محمد بن خازم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الاجتماع على الطعام. قال: حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثني وحشي بن حرب عن أبي عن جده أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إننا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. قال أبو داود: إذا كنت في وليمة فوضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار. ما معنى الاجتماع على الطعام؟ يكون في قصعة واحدة. طيب لو كلنا الآن نبي نجتمع على قصعة واحدة يمكن؟ عشرة عشرة. هل هو قال الاجتماع على الطعام أم قال الاجتماع في الطعام؟ قال الاجتماع على الطعام. الاجتماع على الطعام المقصود أن يكون وقته واحدا لا آنيته، أن يكون وقته واحدا لا آنيته. فلو اجتمعوا فجعلوا إناء كبيرا يأخذ منه كل واحد في إناء صغير صار هذا موافقا للسنة، وما يظن أن هذا خلاف السنة غلط، لأن المأمور به في السنة هو الاجتماع على الطعام بأن يكون توقيت أكلهم واحدا لا أن يكون في إناء واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التسمية على الطعام. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا حضرنا معه طعاما فجاء عربي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال: إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا العربي يستحل به فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي عن بدين عبد الله بن عبيد عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. قوله عن بديل، تقدم أن اسم بديل عندهم لراو واحد هو بديل بن ميسرة البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مؤمن بن فضل الحراني قال حدثنا عيسى عن يونس قال حدثنا جابر بن صبح قال حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه أمية بن مخشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمع حتى لم يقم من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله عز وجل استقام في بطنه. قال أبو داود: جابر بن صبح جد سليمان بن حرب من قبل أمه. باب ما جاء في الأكل متكئا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر أنه قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أكل متكئا. ما قاعدة أبي جحيفة؟ عبد الكريم واسمه أحسنت. ليس في رواتهم من يكنى أبا جحيفة سوى راو واحد من الصحابة وهو وهب بن عبد الله السوائي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن ثابت بن بناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبي أنه قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا وكيع عن مصعب بن سليم قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه فوجدته يأكل تمرا وهو مقعن. قوله باب ما جاء في الأكل متكئا، المراد به الأكل مع إلقاء أحد الجانبين على الأرض أو متكأ، الأكل مع إلقاء جانب البدن على الأرض أو متكأ، كأن يأكل كالمستلقي، فهذا هو المراد بالترجمة لأنه من فعل الجبابرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن طيب بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن يأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي وقال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق قال حدثنا عبد الله بن بسر قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. ما معنى جثاء؟ أي قام منتصبا على ركبتيه، أي قام منتصبا على ركبتيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا كثير من شام عن جعفر بن برقان عن زوري عن سامي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. قال أبو داود هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر. قال حدثنا رمز زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر أنه بلغ عن الزهري بهذا الحديث. هذه الترجمة باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره يدل على أن الكراهة عند المصنف التحريم، لأن المذكور في الحديث يشرب عليها الخمر، فذكره هذا الحديث المفيد أنه يقصد ببعض ما يكره الخمر يدل على أن الكراهة عنده إذا أطلقها هي التحريم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الأكل باليمين. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جدي بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال حدثنا محمد بن سليمان الوين قال عن سليمان بن بلال عن أبي وجزة عن عمر بن أبي سلمة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أدن بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قوله عن أبي وجزة، هذه الكنية لراو يعرف بها وليست لغيره، واسمه يزيد بن عبيد السعدي، يزيد بن عبيد السعدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في أكل اللحم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ. قال أبو داود وليس هو بالقوي. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن أبي سليمان عن صفوان بن أمية أنه قال كنت أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ اللحم بيدي من العظم فقال أدني العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ. قال أبو داود عثمان لم يسمع من صفوان. قال حدثنا رومي بن عبد الله قال حدثنا أبو داود عن زهير عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود بهذا الإسناد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود هم سموه. باب في أكل الدباء. قوله باب في أكل الدباء، الدباء هي إيش؟ اليقطين وهو القرع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قال أبي مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. قوله حدثنا القعنبي تقدم أن هذه النسبة عندهم لراو واحد هو عبد الله بن مسلمة القعنبي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في أكل الثريد. قوله رحمه الله باب في أكل الثريد. الثريد هو الخبز يثرى بمرق ولحم. هو الخبز يثرى بمرق ولحم أي يصب عليه مرق ولحم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حسان السمتي وقال حدثنا المبارك بن سعيد عن عمر بن سعيد عن رجل من أهل البصرة عن كريمة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس. قال أبو داود وهو ضعيف. باب في كراهية التقذر للطعام. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني قبيصة بن ولب عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل فقال إن من الطعام طعاما أتحرج منه. فقال صلى الله عليه وسلم لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية. قوله عن أبيه تقدم أن اسم هلب عندهم لراو واحد هو هلب الطائي رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن أكل الجلالة. قوله باب النهي عن أكل الجلالة. الجلالة هي بهيمة الأنعام التي تأكل القادورات وتقتات بها. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن نبي نجيح عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. قال حدثنا من المثنى قال حدثني أبو عامر قال حدثنا هشام عن قتالة عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ابن الجلالة. قال حدثنا أحمد بن أبي سرج قال أخبرني عبد الله بن جهم قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلالة في الإبل أن يركب عليها ويشرب من ألبانها. باب في أكل لحوم الخيل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. قال حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح الحمصي قال حيوة حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن حمد المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. زاد حيوة وكل ذي ناب من السباع. قال أبو داود وقول مالك قال أبو داود لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه. قال أبو داود هذا منسوخ فقد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنة أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها. قوله قول أبي داود الأول لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه يعني على الحديث الأخير. فقوله لا بأس بلحوم الخيل حكم بالإباحة وقوله وليس العمل عليه يرجع إلى حديث خالد بن الوليد في النهي عنها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في أكل الأرنب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت غلاما حزورا فصدت أرنبا فشويتها فبعث معي أبو طلحة بعجوزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها فقبلها. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن خالد قال سمعت أبي خالد بن الحويرث يقول إن عبد الله بن عمرو كان بالصفاح قال محمد مكان بمكة وإن رجلا جاء بأرنب قد صادها فقال يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ قال قد جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينهى عن أكلها وزعم أنها تحيض. قوله حدثنا روح بن عبادة تقدم أن الأصل في اسم عبادة ضم عينه وخرج عن هذا في اسم واحد من رواتهم وهو محمد بن عبادة الواسطي فجاء بفتح عينه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في أكل الضب. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خالته أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأضبا وأقطا فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضبة قذورا وأكل على مائدته ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قال أبي عمر مالك عن شعبة عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خادم الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنود فهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه فقال هو ضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال فقلت أحرام هو يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني عافئ قال خالد فاشتررته فأكلته رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن حصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا قال فشويت منها ضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت بين يديه قال فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب به قال فلم يأكل ولم ينهى. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال أن الحكم نافع حدث قال حدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم نافع حدثهم قال حدثنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبلين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب باب في أكل لحم الحبارة. قال حدثنا الفضل المسالين قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني بريه بن عمر بن سفينة عن أبي عن جدي أنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. قوله حدثني بريه ليس في رواتهم من يسمى بريها سوى هذا الراوي وهو بريه بن عمر بن سفينة الهاشمي مولاهم وهو حفيد سفينة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وبريه تصير إبراهيم لكنه شهر به فلا يكاد يذكر إلا باسم بريه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في أكل حشرات الأرض. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا قال ابن حجرة قال حدثني ملقام بن تلب عن أبيه أنه قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلما أسمعني حشرة الأرض تحريما. قوله حدثني ملقام بن تلب هذا الاسم عندهم لراو واحد هو ملقام بن تلب التميمي العنبري وكذا أبوه فليس في رواتهم من اسمه تلب ويقال له التلب إلا هو وهو التلب بن ثعلبة التميمي العنبري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي وأبو ثور قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عيسى بن نميلة عن أبيه أنه قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن أكل القنفذ فتلا قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما الآية قال قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندري. قوله عن أبيه هو نميلة الفزاري وليس من رواته من اسمه نميلة سوى هذا الراوي نميلة الفزاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما لم يذكر تحريمه. قال حدثنا محمد بن داود بن صبيح قال حدثنا فضل بن دكي قال حدثنا محمد بن عم شريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عباس رضي الله عنه أنه قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا قوله قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما إلى آخر الآية. باب في أكل الضبع. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا جرير بن حازم بن عبد الله بن عبيد بن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال صلى الله عليه وسلم هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. باب النهي عن أكل السباع. قال حدثنا قال نبي قال عن مالك عن شاب عن أبي إدريس خولاني عن أبي ثعلبة خشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي وقال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة التغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن مقدام بن معدي الكلب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا لا يحل ذو ناب من السباع والحمار الأهلي ولا اللقطة مما لمعاهد إلا أن يستغني عنها وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن ابي عدي عن ابن ابي عروبه عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر عن اكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني ابو سلمة سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه وخادم الوليد رضي الله عنه انه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فاتت اليهود فشكوا الناس قد اسرعوا الى حضائرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا تحل اموال المعاهدين الا بحقها وحرام عليكم حمر الاهليه وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا احمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني انه سمع عبد الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. قال ابن عبد الملك عن اكل الهر واكل ثمنها. باب في لحوم الحمر الاهليه. قال حدثنا ابراهيم بن حسين المصيصي وقال حدثنا حجاج بن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار قال اخبرني رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان ناكل لحوم الحمر وامرنا ان ناكل لحوم الخيل. قال عمرو فاخبرت هذا الخبر بالشعثاء فقال قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا وابى ذلك البحر يريد ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن منصور عن عبيد ابي الحسن عن عبد الرحمن عن غالب بن ابجر قال اصابتنا سنه فلم يكن في مال شيء اطعم واهلي الا شيء من حمر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الاهليه فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اصابتنا السنه ولم يكن في مال ما اطعم واهلي الا سمان حمر وانك حرمت لحوم الحمر الاهليه فقال اطعم اهلك من سمين حمرك فانما حرمتها من اجل جوال القريه يعني الجلاله. قال أبو داود عبد الرحمن هذا هو ابن معقل قال أبو داود روى شعبة هذا الحديث عن عبيد بن أبي الحسن عبد الرحمن بن معقل عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مزينة أبجر أو قال ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا ابو نعيم عن مسعد عن ابن عبيد عن ابن معقل عن رجلين من مزينة احدهما عن الاخر احدهما عن عبد الله بن عمرو بن عويم والاخر غالب بن الأبجر. قال مسعر نرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا الحديث. قال حدثنا سالم بن بكر قال حدثنا وائل بن عين طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وأكل لحمها. باب في أكل الجراد. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت من أبي أوفى وسألته عن جراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 غزوات فكنا نأكله معه. قال حدثنا محمد بن الفرج البغدادي وقال حدثنا ابن الزبير قال قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه انه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جراد فقال اكثر جنود الله لا اكله ولا احرمه. قال ابو داود روى المعتمر عن ابي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان. قال حدثنا نصر بن علي وعلي بن عبد الله قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة عن ابي العوام الجزار عن ابي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال مثله فقال اكثر جنود الله. قال ابو داود قال علي اسمه فائد يعني ابي العوام. قال ابو داود احمد بن سلمة عن ابي العوام يعني عن ابي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان. باب في الطافي من السمك. قال حدثنا احمد بن عبده قال حدثنا يحيى بن سليمان الطائفي قال حدثنا اسماعيل بن اميه عن الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما القى البحر او جزر عنه فكلوا وما مات فيه وطفى وما مات فيه وطفى فلا تاكلوه. قال ابو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وايوب وحماد عن الزبير يوقفوا على جابر وقد سند هذا الحديث ايضا من وجه ضعيف عن ابي ذئب عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب في المضطر الى الميته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكلها فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك قال لا قال فكلوها. قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هلا كنت نحرتها قال استحييت منك. قال حدثنا رم بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال سمعت أبي يحدث عن الفجيع بن العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة قال ما طعامكم قلنا نغتبق ونصطبح. قال أبو نعيم فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية قال ذاك وأبي الجوع فحل لهم الميتة على هذه الحال. قال أبو داود الغبوق من آخر النهار والصبوح من أول النهار. باب في الجمع بين اللونين من الطعام. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبر الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن يوبع النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال صلى الله عليه وسلم في أي شيء كان هذا قال في عكة ضب قال ارفعه. قال أبو داود هذا حديث منكر. قال أبو داود وأيوب ليس هو السختياني. باب في أكل الجبن. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عمرو المنصور عن شعبي عن عمر رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع. باب في الخل. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن محارم الدثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الإدام الخل. قال حدثنا أبو وليد الطيرسي ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا مثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الإدام الخل. باب في أكل الثوم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن شاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أتي ببدر فيه خضرات من البقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال صلى الله عليه وسلم كل فإني أناجي من لا تناجي. قال أحمد بن صالح ببدر فسره ابن وهب طبق. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا المؤبين قال أخبرني عمرو أن بكر بن سواد تحدثه وأن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل. قيل يا رسول الله وشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن شيبان عدي بن ثابت عن زيد بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه أظن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفلوه بين عينيه ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. قالها ثلاثة. قوله عن زر تقدم أن اسم زر عندهم مراو واحد هو زر بن حبيش الكوفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها أو قال ريحه. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله لتعطيني يدك. قال فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر. قال إن لك عذرا. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا أبو عبد عبد الملك بن عمرو قال حدثنا خالد بن سرطة عن عطار عن معاوية بن قرة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا وقال صلى الله عليه وسلم إن كنتم لابد أكليهما فأميتوهما طبخا. قال يعني البصل والثوم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا جراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن علي رضي الله عنه أنه قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. قال أبو داود شريك بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا قال حاوى حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن أبي زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة عن البصل فقالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل. قوله عن أبي زياد خيار ليس في رواتهم من يسمى خيارا سوى هذا الراوي وهو خيار بن سلمة ويقال بن سلامة الشامي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في التمر. قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه دام هذه. قال حدثنا وليد بن عتبة قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله. باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل. قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه ويخرج السوس منه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر في يدود فذكر معناه. باب الإقران في التمر عند الأكل. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي إسحاق عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك. باب في الجمع بين لونين في الأكل. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثاء بالرطب. قال حدثنا سعيد بن نصير قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. قال حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا وليد بن مزيد قال سمعت ابن جابر قال حدثني سليم بن عامر عن ابن بسر السلميين قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر. باب الأكل في آنية أهل الكتاب والمجوس والطبخ فيها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى وإسماعيل وعن برد بن سنان عن طين عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وسقياتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. قال حدثنا نصر بن عاصم قال حدثنا قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن علاء بن زبر عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نجابر أهل الكتاب هم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. باب في دواب البحر. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زيام قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة من الجراح نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم نجد له غيره. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي كما يمص الصبي كما يمص الصبي كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء صحوها ثم نشرب أحسن الله إليكم ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الخثيب الضخم فأتينا فإذا هو دابة تدعى العنبر. فقال أبو عبيدة ميتة لا تحل لنا. ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وقد اضطررتم إليه فكلوا. فقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله عز وجل لكم فهل معكم من لحم شيء فتطعمون منه. فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل. قوله أمر علينا أبا عبيدة تقدم أن هذه الكنية تأتي عندهم بالضم فليس في رواتهم من يكنى أبا عبيدة. وأما في الأسماء فيأتي عبيدة وعبيدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الفأرة تقع في السمن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوا ما حولها وكلوا. قال حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي ولفظ الحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفارة في السمن فإن كان جامدا فالقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال الحسن قال عبد الرزاق وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عباس رضي الله عنه مع ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن بوذويه عن معمر عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عباس رضي الله عنه مع ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث الزهري عن ابن المسيب. باب في الذباب يقع في الطعام. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل يعني ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في ناي أحدكم فانقلوه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء فليغمسه كله. قوله عن ابن عجلان تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لابن عجلان المدني واسمه إيش عبد الله محمد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في اللقمة تسقط. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليطعن الأذى وليأكلها ولا يدع عن الشيطان. أمرنا أن نسوت الصحفة وقال إن أحدكم لا يدري في أي طعام يبارك له. باب في الخادم يأكل مع الذي يسقط. مش اللي يسقط لقمة هذه السنة إذا كانت لقمة. أما الفتات فإن العرب تستقدره يستقدر أن يجمع الإنسان الفتات وإنما اللقمة إذا دفعها إلى فيه فسقطت فهذه هي التي وردت فيها الأحاديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الخادم يأكل مع المولى. قال حدثنا قال نبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه ليأكل فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يدي منه أكلة وأكلتين. باب في المنديل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن جريج عن طه بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها ويلعقها. قال حدثنا فيني قال حدثنا معاوية عن شاب بن عمرة عن عبد الرحمن بن سعد عن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. باب ما يقول الرجل إذا طعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثوري عن خادم معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال حدثنا محمد بن علي ربنا ربنا تقدير يا ربنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن علي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن إسماعيل بن رباح عن أبيه وقال غيره عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبري عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. باب في غسل اليد من الطعام. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام في يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أبي خالد الدالاني عن رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: صنع أبو الهيثم ابن التيهاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما فرغوا قال: أثيموا أخاكم. قالوا: يا رسول الله وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. قال حدثنا مخرج بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة آخر كتاب الأطعمة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الطب. باب في الرجل يتداوى. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن مسامة بن شريك أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت وجاء الأعراب من هاهنا وهاهنا فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد هو الهرم. باب في الحمية. قال حدثنا رون عبد الله قال حدثنا أبو داود وأبو عامر وهذا لفظ أبي عامر عن فريح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه وعلي الناقه ولنا دوالي معلقة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها وقام علي ليأكل فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: مه إنك ناقه، حتى كف علي. قالت: وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، واصب من هذا فهو أنفع لك. قال هارون قال أبو داود الطيالسي العدوية. باب في الحجامة. ما معنى باب في الحمية؟ ما معنى الحمية؟ هي الامتناع عن شيء من طعام أو شراب استصلاحا للبدن، الامتناع عن شيء من طعام أو شراب استصلاحا للبدن، فمما تحفظ به الصحة الحمية. ومن العجيب أن أبا داود بعد أن فرغ من كتاب الأطعمة ألحق به كتاب الطب للإعلام بأن أكثر علل الأبدان من الطعام، فأتبعها بهذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الحجامة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. قال حدثنا محمد بن وزير الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن مولاه عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال: احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال: اخضبهما. باب في موضع الحجامة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وكثير بن عبيد قال حدثنا وليد عن ثوبان عن أبي عن أبي كبشة الأنماري قال: كثير منه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول: من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ولا يتداوى بشيء لشيء. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عمرو حازم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل. قال معمر: احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فتحت الكتاب في الصلاة وكان احتجم على هامته. باب متى تستحب الحجامة. قال حدثنا أبو توبة ربيع النافع قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وعن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحتجم لي 17 و19 و21 كان شفاء من كل داء. قوله قال معمر: احتجمت وذهب عقلي، يعني ذاكرته. قال: حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي، يعني صار يلقن الفاتحة ليصلي، ثم حسنت حاله ورجعت إلى ما كانت من قبل. وعرض هذا لسبط بن العجم رحمه الله، فإنه كان حافظا وأصابه الفارج فذهبت حافظته ثم استرد كثيرا منها رحمه الله تعالى. وهذه الشواهد من الأحوال لبيان أن ما يؤتيك الله من نعمة فهم أو حفظ أنها منه سبحانه وهي مستحقة الشكر، وأن الذي أعطاك إياها بلا قوة منك قادر على أن يسلبها منك بلحظة، فاعرف قدر ما أوصى الله عز وجل لك من النعمة وقم بشكرها. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرني أبو بكرة بكر بن عبد العزيز قال: أخبرتني عمتي كبشة بنت أبي بكرة وقال غير موسى كيسة بنت أبي بكرة أن أبا كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى. قال: حدثنا موسى بن إبراهيم قال: حدثنا هشام بن عمرو الزبيري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه من وثء كان به. باب في قطع العرق وموضع الحجم. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طبيبا فقطع منه عرقا. باب في الكي. قال رحمه الله تعالى: باب في الكي. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أحمد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحن. قال أبو داود: وكان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه فلما ترك رجع إليه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أحمد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ من رميته. باب في السعوط. قال: حدثنا عثمان بن شيبة قال: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا وهيب بن عبد الله بن طاووس عن أبي عمرو بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعط. ما معنى باب في السعوط؟ إذن هو وضع. أنت أقول ليس وضعا، هو الدواء يجذب للأنف بالاستنشاق، هو الدواء يجذب للأنف بالاستنشاق، فهذا الجذب يسمى صعوطا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في النشرة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا عقيل بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان. قالوا: باب في النشرة هي حل السحر بسحر مثله، هي حل السحر بسحر مثله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الترياق. قوله رحمه الله: باب في الترياق. الترياق هو دواء السموم، الترياق هو دواء السموم، فما يدفع به السم يسمى ترياقا. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثنا شرحبيل بن يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. قال أبو داود: هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد رخص فيه قوم يعني الترياق. باب في الأدوية المكروهة. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن بشير قال: حدثنا يوسف بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. قوله عن ابن أبي ذئب، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراوي واحد هو ابن أبي ذئب المدني واسمه محمد بن عبد الرحمن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسى سما فسمه في يدي يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن سماك عقبة بن وائل عن أبيه أنه ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، ثم سأله فنهاه فقال له: يا نبي الله إنها دواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ولكنها داء. قال: حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداوى ولا تداوى بمحب حرام. قوله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، تقدم أن هاتين الكنيتين لهذين الراويين، فليس في الرواة من يكنى أبا الدرداء، وليس في النساء من تكنى أم الدرداء في الستة سواهما. وأبو الدرداء هو عويمر بن عامر الأنصاري في أشهر الأقوال، وأم الدرداء هذه هي الصغرى وهي هجيمة وقيل جهيمة الأوصابية، وأما أم الدرداء الكبرى فلا رواية لها عند الستة، واسمها خيرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في تمرة العجوة. قال حدثني إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن سعد أنه قال مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديه حتى وجدت بردها على فؤادي فقال إنك رجل مفؤود إيتي الحارث ابن كلدة أخا ثقيب فإنه رجل يتطبب فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن. قوله عن ابن أبي نجيح تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله ابن أبي نجيح المكي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن شبت قال حدثنا مسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. باب في العلاق. قوله باب في العلاق هو مداواة من سقط شيء في لهاته بإدخال الأصبع فيه. مداواة من سقط شيء في لهاته بإدخال الأصبع فيه, هذا يسمونه في بعض البلاد يسمونه السقوط, يسمونه السقوط, وبعض البلاد يسمونه وهو عندنا مشهور يسمونه بداء العظيم, عظم صغير ينزل عند الصبيان في حال الصغر فيداونه بإدخال الأصبع فيه ثم دفعه أعلى مرات في أيام متفاوتة. وقد عرفت من حذاق الأطباء في الأطفال الذين يقولون لا دواء لهذا الداء إلا ما تفعله النساء, يعني هذا الطب لم يصل إلى دواء يصلح به هذا الحال من السقوط لعظم يكون في أعلى الحنك من جهة لها إلا ما دأبت عليه النساء في كل بلد من فعل هذا, وهو من أدوية العرب كما في هذا الحديث. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد وحامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي قد علقت عليه من العذرة فقال على من تدغرنا أولادكن بهذا العلاق. العذرة هذا اسمه الذي تعرفه العرب, العذرة اسم السقوط والعظيم الذي تعرفه العرب. قال على ما تدغرنا أولادكن, الدغر يعني إدخال الأصابع في الحلق, إدخال الأصابع في الحلق. نعم. أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويولد من ذات الجنب. قال أبو داود يعني بالعود القسط. قوله عن أم قيس بنت محصن تقدم أن اسم محصن عندهم على زينة منبر سوى راو واحد وهو عبد الكريم محصن ابن علي الفهري فهو على زينة محسن, محصن ابن علي الفهري فهو على زينة محسن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الأمر بالكحل. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زيد قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. باب ما جاء في العين. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العين حق. قال حدثنا عثمان بن شبيب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. باب في الغيل. قالوه باب في الغيل. الغيل إتيان الرجل أهله حال كونها مرضعة, إتيان الرجل أهله حال كونها مرضعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ربيع بن نافع عن أبو توبة قال حدثنا محمد بن هاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن جدامة الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك الغيلة أن يمس الرجل امرأته ويترضع. باب في تعليق التمائم. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا معاوية قال حدثنا أعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن جزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت قلت لما تقول هذا والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب عباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مالك بن مغول عن حسين عن شعبي عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. باب ما جاء في الرقى. قال حدثنا أحمد بن صالح بن السرحي قال أحمد حدثنا وقال السرحي أخبرنا بن وهب قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى عن يوسف بن محمد وقال بن صالح محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس قال أحمد وهو من يضم فقال اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس ثم أخذ ترابا من مطحن فجعله في قدح ثم نفث عليه ماء وصبه عليه. قال أبو داود قال السرحي يوسف بن محمد قال أبو داود وهو الصواب. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا مواب قال أخبرني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نلقي في الجاهلية وقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك وقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال حدثنا إبراهيم بن مدين المصري وقال حدثنا علي بن مسهر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء من عبد الله أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة وقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثتني جدتي الرباب قالت سمعت سهل بن حنيف يقول مررنا بسيرين فدخلت واغتسلت به فخرجت محموما فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا ثابت يتعوذ. قالت فقلت يا سيدي والرقى صالحة؟ قال لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة. قال أبو داود الحمة من الحياة وما يلسع. قال حدثنا سليمان داود قال حدثنا شريك قال حاوى حدثنا العباس عن بني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عباس بن ذريح عن الشعبي قال عباس عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم يرقى. لم يذكر العباس العين وهذا لفظ سليمان داود. باب كيف الرقى. قوله باب كيف تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف وأنه ذكرها في 23 ترجمة والمراد بها صفة ما يذكر معها. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب قال قال أنس رضي الله عنه يعني لثابت ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال فقال صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء لا شافي إلا أنت اشفي شفاء لا يغادر سقما. قال حدثنا عبد الله قال النبي عن مالك العزيز بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحه بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. قال حدثنا يزيد بن خالد ابن موهب الربلي قال حدثنا الليث عن زياد بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا واشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء ربنا الله على تقدير يا ربنا لأنه دعاء. أحسن الله إليكم. قال سمعت حديث في أئمة هذا في العقيدة الواسطية. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا واشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمه من الفزع كلمات اعوذ بكلمات الله التامه من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. قال حدثنا احمد بن ابي سريج الرازي وقال اخبرنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال رايت اثر ضربه في ساق سلمه وقلت ما هذه؟ قال اصابتني يوم خيبر فقال الناس اصيب سلمه فاوتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث في ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعه. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد ربه يعني بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الانسان اذا اشتكى يقول بريقه ثم قال به في التراب تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن زكريا قال حدثني عامر عن خالد بن الصلت التميمي عن عمه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال أهله إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فلعندك شيء تداويه فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطوني 100 شاة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل إلا هذا؟ وقال مسدد في موضع آخر هل قلت غير هذا؟ قلت لا. قال خذها لعمري لمن أكل برقيتي فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا مجاهد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن شعبي عن خالد بن الصلت عن عمه أنه مر قال فرقاه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر معنى حديث مسدد. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سعيد بن أبي صالح عن أبيه قال سمعت رجلا من أسلم قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أصحابه فقال يا رسول الله لدغت الليلة فلم أنام حتى أصبحت. قال ماذا؟ قال عقرب. قال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم تضرك إن شاء الله. قال حدثنا حيمة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثني الزبيد عن زهري عن طارق يعني من مخاشين عن أبي هريرة أنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلاديغ لدغته عقرب قال فقال صلى الله عليه وسلم لو قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يلدغ أو قال لم تضره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروا فنزلوا بحي من أحياء العرب فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم نعم الله إني لا أبقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاهم فقرأ عليهم أم الكتاب ويدفن حتى برأ كأنما أنشط من عقال قال فأوفاهم جعلهم الذي صالحهم عليه فقالوا اقتسموا فقال الذي راق لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أن أرقية أحسنتم اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السبري عن شعبي عن خالد بن الصلت التميمي عن عمي أنه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واتينا على حي من العرب فقالوا إنا أنبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل بخير فلعندكم من دواء أو رقية فإن عندنا معتوها في القيود. قال فقلنا نعم. قال فجاءوا بمعتوها في القيود قال فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمت أجمع مزاقي ثم أدفل فكأنما نشط من عقال قال فأعطوني جعلا فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن شعب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. باب في السمنة. قال حدثنا محمد بن يحيى فارس قال حدثنا محمد بن يزيد بن سيار قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرادت أمي أن تسمني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمت القثاء بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمن. باب في الكاهن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتاك أينا قال موسى في حديثه فصدقه بما يقول ثم اتفقا وأتى امرأة قال مسدد امرأته حائضا وأتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها فقد بريا مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله عن أبي تميمة تقدم أن هذه الكنية لراو واحد عندهم هو أبو تميمة الهجيمي واسمه عبد الله اسمه ارفع صوتك اسمه طريف بن مجالد طريف بالطاء وذكرنا انه ليس في رواتهم احد اسمه ظريف بالضاء. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب في النجوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مسدد المعنى قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن الأخنس عن بعيد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال حدثنا قال أبي عمالك عن صحيح من كيسان عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح من الحديبية في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. باب في الخط وزجر الطير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان قال غير مسدد حيان بن علاء قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من جبت الطرق الزجر والعيافة الخط. قال حدثنا ابن بشار قال محمد بن جعفر قال عوف العيافة والزجر الطير والطرق الخط يخط في الأرض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال قلت يا رسول الله ومنا رجال يخطون قال صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. باب في الطيرة. قال قوله باب في الطيرة هي ما يحمل على الإقدام أو الإحجام والإقدام هو المضي في الفعل والإحجام عكسه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زير بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك قالها ثلاثا وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال حدثنا محمد بن متوكل العسقلاني والحسن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. قال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. قال معمر قال الزهري فحدثني رجل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يريد أن ممرض على مصح. قال فرجع الرجل فقال ليس قد حدثتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. قال لم أحدثكمه. قال الزهري قال أبو سلمة قد حدث به وما سمعت أبا هريرة نسي حديثا قط غيره. قال حدثنا قال النبي قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي قال أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني ابن عجلان قال حدثني قعقاع بن حكيم وعبيد الله بن مقسم وزيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا غول. قال أبو داود قل يا الحاتم المسكين وأنا شاهد أخبركم أشهب قال سئل مالك عن قبر لا صفر قال إن الجاهلية كانوا يحلون صفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال قلت لمحمد عنا راشد قوله هامة. قال كانت الجاهلية تقول ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة. قلت فقوله صفر قال سمعت أن أهل الجاهلية يستشئمون بصفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر. قال محمد وقد سمعنا من يقوله وجع يأخذ في البطن فكانوا يقولون هو يعدي فقال صلى الله عليه وسلم لا صفر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتالة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال الصالح والفال الصالح كلمة الحسنة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وائل عن سهيل عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فعجبته فقال أخذنا فألك من فيك. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا من جريج عن عطاء قال يقول الناس الصفر وجع يأخذ في البطن. قلت فما الهامة؟ قال يقول الناس الهامة التي تصرخ هامة الناس وليست بهامة الإنسان إنما هي دابة. قال حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر قال أحمد القرشي قال ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتالة عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤية بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤية بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمها رؤية كراهية ذلك في وجهه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا بانو قال حدثني يحيى الحضرمي بن لاحق حدثه عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيرة وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. قال حدثنا قعنبي وقال حدثنا مالك عن مشاب بن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. قال أبو داود قل يا الحارث بن سكين وأنا شاهد أخبرك ابن القاسم قال سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار قال كم من دار سكنها ناس فهلكوا ثم سكن آخرون فهلكوا فهذا تفسير فيما نرى والله أعلم. قال أبو داود قال عمر رضي الله عنه حصير في البيت خير من امرأة لا تلد. قال حدثنا مخلد بن خالد بن عباس بن عنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن عبد الله بن بحير قال أخبرني من سمع فروة بن مسيك قال قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبين هي أرض ريفنا وميرتنا وإنها وبئة أو قال وباؤها شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا عنك فإن من القرف التلف. قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمران عن كلمة من عمار إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة. قال حدثنا عن ثوان أبي شبت قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن كدين عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضع معه في القصعة وقال كل ثقة بالله يتوكل عليه. آخر كتاب الطب. أول كتاب العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت. قال اللؤلؤي وحدثنا أبو داود سليمان بن أشعث بن إسحاق بن مشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي والحافظ السجستاني وفي سنة 75 و200 قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو بدر قال حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش قال حدثني سليمان بن سليمان بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. قال أبو داود حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا عباس بن جريري عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كاتب على 100 وقية فأداها إلى 10 أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلى 10 دنانير فهو عبد. قال حدثنا مسدد بن مسراد قال حدثنا سفيان عن زوري عن نبهان مكاتب أم سلمة أنه قال سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجم منه. باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وقتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن شاب عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولا فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولا أكلي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لك ويكون لنا ولا أكي. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فاعتقي فإنما الولاء لمن اعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شرطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب بن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت بريرة لتستعين في كتابتها فقالت إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولا أكلي فعلت. فذهبت إلى أهلها وساق الحديث نحو الزهري زاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخره ما بال رجال يقول أحدهم أعتق يا فلان والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغي الحضاني قال حدثني محمد بن عبد السلامة عن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سام ثابت بن قيس بن شماس وابن عم له فكتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين. قالت عائشة رضي الله عنها فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك وإني وقعت في سامي ثابت بن قيس بن شماس وإني كتبت على نفسي وجئت أسألك بكتابتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أؤدي عنك كتابتك وتزوجك. قالت قد فعلت. قالت فتسامع تعني الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فاعتقوهم وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. قال أبو داود هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه. باب في العتق على الشرط. قال حدثنا مسدد بن مسراد قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن جمهان عن سفينة أنه قال كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله عنها فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقلت إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فاعتقتني واشترطت علي. باب في من أعتق نصيبا له من مملوك. قال حدثنا بلوي الطيرسي وقال حدثنا همام قال حوى حدثنا محمد بن كثير المعنى قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح قال أبو الوليد عن أبيه أن رجلا أعتق شقيصا له من غلام فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك. زاد بن كثير في حديثه فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعتق شقيصا له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حوى حدثنا احمد بن علي بن سويد قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة فذكره بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق مملوكا بينه وبين اخر فعليه خلاصه. وهذا لفظ بن سويد. قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا معاذ بن شامي قال حدثني ابي قال حوى حدثنا احمد بن علي بن سويد قال حدثنا روح قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن قتادة فذكره بإسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا له في مملوك اعتق من ماله كان له ماله. ولم يذكر ابن مثنى النضر بن انس. وهذا لفظ بن سويد. باب من ذكر السعاية في هذا الحديث. قوله باب من ذكر السعاية. السعاية هي عمل المملوك ليجمع من المال ما يفك به رقبته. عمل المملوك ليجمع من المال ما يفك به رقبته من الرق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له ماله، إلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. قال حدثنا صنع علي قال أخبرنا زين يعني زريع قال حاء وحدثنا علي بن عبد الله قال حاء وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشير وهذا لفظ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شقصا له أو قال شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم العبد وقيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه. قال أبو داود في حديثهما جميعا: فاستسعي غير مشقوق عليه. وهذا لفظ عليه. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا يحيى بن أبي عدي عن سعيد ذكره بإسناده ومعناه. قال أبو داود وراه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة مذكر السعاية، ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعا قتالة بإسناده يزيد بن زريع ومعناه، وذكر فيه السعاية. باب في من روى أنه لا يستسعي. قال حدثنا قال نبي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك وقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصه واعتق عليه العبد، وإلا فقد اعتق منه ما اعتق. قال حدثنا مؤمن قال حدثنا إسماعيل بن أيوب عن نافع عن عبد عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكره معناه، قال: وكان نافع ربما قال فقد اعتق منه ما اعتق، وربما لم يقل. قال حدثنا سليمان داود قال حدثنا أحمد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أيوب: فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع وإلا اعتق منه ما اعتق. قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن يونس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا من ملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال اعتق نصيبه. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر معنا إبراهيم موسى. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر معنا حديث مالك ولم يذكر، وإلا فقد اعتق منه ما اعتق، انتهى حديثه إلى قوله: واعتق عليه العبد على معناه. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن سامي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد اعتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سامي عن أبيه رضي الله عنه ما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه، فإن كان مسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي بشير العنبري عن ابن التليبي عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: إنما هو بالتاء عن التلب، وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء. عن ابن التلب ما اسمه؟ ملقام. وتقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى ملقاما سواه، وهو ملقام بن التلب، وأبوه التلب ابن ثعلبة العنبري، وليس أيضا في رواته من يسمى التلب سواه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في من ملك ذا رحم محرم. قال حدثنا مسلم إبراهيم ومسلم بن إسماعيل قال حدث أحمد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى في موضع آخر عن سمرة من جندب فيما يحسب حماد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال أبو داود: روى محمد بن بكر البرساني وعن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث. قال أبو داود: ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتالة عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتالة عن الحسن أنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مسامة عن سعيد عن قتالة عن جابر بن زيد والحسن ذكر مثله. قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد. باب في عتق أمهات الأولاد. قال حدثنا النفيلي وعبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مولى أنصاري عن أمه عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قيس عيلان قالت: قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من حباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك، فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إن امرأة من خارجة قيس عيلان قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من حباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي الحباب؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو. فبعث إليهم فقال: اعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني وعوضكم منها. قالت: فاعتقوني، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد عن قيس بن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا. باب في بيع المدبر. قوله باب في بيع المدبر هو المملوك الذي علق عتقه على موت مالكه. هو المملوك الذي علق عتقه على موت مالكه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا شيء من عبد الملك بن أبي سليمان عطائن وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطائن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع ب700 أو ب900. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا بشر بن بكر قال أخبرنا أوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله بهذا زاد وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام ب800 درهم فدفع إليه. قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فضل فعلى عياله فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته أو قال على ذي رحمه فإن كان فضلا فها هنا وها هنا. باب في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 عبود عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزاهم 3 أجزاء فأقرع بينهم فأعتق 2 ورق 4. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد العزيز عن المختارع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة وذكره بإسناده ومعناه ولم يقل فقال له قولا شديدا. قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد عن رجل من الأنصار وذكره معناه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد عن يحيى بن عتيق وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 عبود عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق 2 ورق 4. باب في من أعتق عبدا وله مال. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا وهب قال أخبرهم لهيعة والليث بن سعد بن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن شجع عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا يشترط أو السيد. باب في عتق ولد الزنا. قال الزنا كيف تكتب مقصورة لأنه الفعل زنا يزني يائي. باب في عتق ولد الزنا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر 3. فقال أبو هريرة رضي الله عنه لأن أمتع بسوط في سبيل الله يحب إلي من أن أعتق ولد زنية. قال رحمه الله تعالى باب في ثواب العتق. قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي قال حدثنا ضمرة عمران بن أبي عبلة عن غريف بن الديلمي أنه قال أتينا وثيلة من الأسقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس به زيادة ولا نقصان فغضب وقال إن أحدكم لا يقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحف لنا أوجب يعني النار بالقتل فقال صلى الله عليه وسلم أعتق عنه يعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا منه في النار. يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قوله عن الغريف ليس في رواتهم من يسمى غريفا سوى هذا الراوي وهو الغريف بن عبد الله ابن فيروز الديلمي. الغريف بن عبد الله ابن فيروز الديلمي. ما معنى إن أحدكم الأكرم مصحفه معلق في بيت؟ الذي ثبتت به الآثار تعليق المصاحف وهذا هو الذي كان عليه الناس كانوا يرفعونها مثل الموجود على السواري هذه ولم تكن توضع في الأرض. فثبت عن أبي أمامة وغيره لا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة. المصاحف تعلق ترفع تعظيما لها وكلما رفعت أكثر كان أبلغ في التعظيم فمما ينافي التعظيم وضعها وكلما كان أشد قربا من الأرض كان مما ينافي التعظيم. ولم يكن هذا موجودا في البلاد الإسلامية إلى وقت قريب فكانت المصاحف ترفع توضع لها قوى يعني فتحات في البناء وتجعل فيها المصاحف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب أي الرقاب أفضل. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن الجعد عن معاذ بن أبي طلحة اليعمري عن أبي نجيح السلمي أنه قال حصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف. قال معاذ سمعت أبي يقول بقصر الطائف بحصن الطائف كل ذلك. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة. وساق الحديث. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلم اعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جعل وقاء كل عظم من عظامه عظم من عظام محرره من النار. وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظم من عظام محررها من النار يوم القيامة. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني سليم بن عامر عن شرحبيل بن السمطي أنه قال لعمرو بن عبسة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد بن مرة عن سالم بن الجعد عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة أو قال مرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معنى معاذ إلى قوله وأيما امرئ اعتق مسلما وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة زاد وأيما رجل اعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار يجزى مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه. قال أبو داود سالم لم يسمع من شرحبيل ما تشرحبيل بصفين. باب في فضل العتق في الصحة. قوله باب في فضل تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 17 ترجمة وذكرها بقوله باب في باب فضل في 5 تراجم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع آخر كتاب عتاق. قوله عن أبي حبيبة ليس في رواة من يكنى أبا حبيبة سوى هذا الراوي وهو أبو حبيبة الطائي ولا يعرف اسمه ولا اسم أبيه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الحروف والقراءات. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال أول كتاب الحروف قال زيادة من باء في هامش واو وعزه للرمل كتاب القراءات يعني أصل الباب أول كتاب الحروف وهذا اسم القراءة في الأحاديث والآثار فإن أكثر ما تأتي باسم الحرف يعني النحو والوجه الذي يقرأ عليه ثم غلب عليها اسم القراءات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حاوى حدثنا ناصر بن عاصم قال حدثنا أحمد سعيد عن جابر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن شاب بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا خصيف قال حدثنا مقسم مولى بن عباس قال قال ابن عباس رضي الله عنه ما نزلت هذه الآية وما كان لنبي أن يغل في قطيبة حمراء فقدت يوم بدر. فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل إلى آخر الآية. قال أبو داود يغل مفتوحة الياء. قوله حدثنا خصيف تقدم أن اسم خصيف عندهم لراو واحد هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري. قوله حدثنا مقسم تقدم أن اسم مقسم عندهم لراو واحد وهو مقسم مولى ابن عباس ويقال مولى عبد الله بن الحارث. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتبر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد سليمان عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبي لقيط بن صبرة أنه قال كنت وافد بني المنتفق أو قال في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لاحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فقتلوا وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبي الزناد قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا حجاج بن محمد عن أبي الزناد وهو أشبع عن أبي عن خالد بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غير أولي الضرر ولم يقل سعيد كان يقرأ. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد العلائي قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا يوسف بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عزري عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين بالعين. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن بركة قال حدثنا يوسف بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين. قال حدثنا نفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا فضيل بن مرزوق عطية بن سعد العوفي أنه قال قرأت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الله الذي خلقكم من ضعف فقال من ضعف قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها علي فأخذ علي كما أخذت عليك. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبيد بن عمرو عقيل عن هارون عبد الله بن جابر عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أسلم من قرية عن عبد الله عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة أنه قال قال أبي بن كعب رضي الله عنه بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا مغيرة بن مسلمة قال حدثنا ابن المبارك عن الأجلح قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال أخبرنا ثابت عن شهر بن حوش بن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه عمل غير صالح. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد العزيز عن المختار قال حدثنا ثابت عن شهر بن حوش بن أنه قال سألت أم سلمة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية إنه عمل غير صالح فقالت قرأها إنه عمل غير صالح. قال أبو داود رواه هارون النحوي وموسى بن خلف عن ثابت كما قال عبد العزيز. قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا عيسان عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى عليه السلام لو صبر لرأى من صاحبين عجب ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني. طولها حمزة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا مجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قد بلغت من لدني وثقلها. قال حدثنا محمد بن مسعود النصيصي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا محمد بن دينار قال حدثنا سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أقرأني أبي بن كعب رضي الله عنه كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين حمئة في عين حمئة. قال أبو داود قرئت خفيفة. قوله عن مصدع تقدم أن هذا الاسم عندهم لراو واحد هو مصدع الأعرج ويكنى أبا يحيى. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد بن فضل قال حدثنا وائل بن يعلم عن عمرو النمري قال أخبرنا هارون قال أخبرني أبا المتغرب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل عليين لم يشرف على أهل الجنة فتضيء الجنة لوجهه كأنها كوكب دري. قال وهكذا جاء الحديث دري مرفوعة الدار لا تهمز وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون عبد الله قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا حسن بن حكم النخعي قال حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك الغطيفي أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وقال رجل من قومي يا رسول الله أخبرنا عن سبأ ما هو أرض أم امرأة قال ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامنا ستة وتشاءم أربعة. قال عثمان الغطفاني وكان الغطيفي وقال حدثنا حسن بن حكم النخعي قال حدثنا أحمد بن عبدة وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي قال عن سفيان عن عمرو عن كلمة أنه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل عن أبي هريرة رواية ذكر حديث الوحي قال فذلك قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم. قال حدثنا محمد رافع النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن ربيع بن أنس عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قال أبو داود هذا مرسل من ربيع ولم يدرك أم سلمة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أرون موسى النحوي عن بدين من سارة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فروح وريحان. قال حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طين قال ابن حنبل لما فهموا جيدا عن صفوان قال ابن عبدة بن يعلى عن أبيه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ ونادوا يا مالك. قال أبو داود يعني بلا ترخيم. قال حدثنا صنع علي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهل من مدكر يعني مثقل. قال أبو داود مضمومة الميم مفتوحة الدال مكسورة الكاف. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يحسب أن ما له أخلده. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن من أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أحمد عن خالد حدثنا عن أبي قلابة أنه قال أنبأني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقرأه من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب. قال أبو داود قرأ عاصم الأعمش وطلحة بن مصرف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير الداري وأبو عمرو بن علي وحمزة الزيات وعبد الرحمن الأعرج وقتالة والحسن البصري ومجاهد وحميد الأعرج وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكر لا يعذب ولا يوثق إلا الحديث المرفوع فإنه يعذب بالفتح. قال حدثنا عثمان بن شيبة محمد بن علي أن محمد بن أبي عبيدة حدثهم قال حدثنا أبي عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكائيل فقرأ جبرائيل وميكائيل. قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا محمد بن خازم قال ذكر كيف قراءة جبرائيل وميكائيل عند الأعمش فحدثنا الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال معمر ربما ذكر ابن المسيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يقرؤون مالك يوم الدين وأول من قرأ مالك يوم الدين مروان. قال أبو داود وهذا صح من حديث الزهري عن أنس والزهري عن سالم عن أبيه قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا مجريج عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت أو كلمة غيرها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين يقطع قراءته آية آية. قال أبو داود سمعت أحمد يقول القراءة القديمة مالك يوم الدين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبيد الله بن عمر بن ميسرة المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار والشمس عند غروبها فقال هل تدري أين تغرب هذه قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تغرب في عين حامية قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج بن مجراج قال أخبرني عمر بن عطاء إن مولى لابن الأسقع رجل صدق وأخبره عن ابن الأسقع أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسألوا إنسان أي آية في القرآن أعظم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري وقال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ هيت لك فقال شقيق إنا نقرأها هئت لك فيعني فقال ابن مسعود رضي الله عنه أقرأها كما علمت أحب إلي. قال حدثنا هناد قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قيل عبد الله إن أناس يقرؤون هذه الآية وقالت هئت لك فقال إني أقرأ كما علمت أحب إلي وقالت هيت لك. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا قال حا وحدثنا سليمان داود المهري وقال أخبر ابن أبي قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد وذكره بإسناده وذكر مثله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليها سورة أنزلناها وفرضناها قال أبو داود يعني مخففة حتى أتى على هذه الآيات آخر كتاب الحروف بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الحمام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد وعبد الله بن شداد عن أبي عذرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر. قال حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير قال حوى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن منصور عن سالم بن أبي الجعدي قال ابن مثنى عن أبي المليح قال دخل نسوة من الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت ممن أنتن قلنا من أهل الشام قالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساء الحمامات قلنا نعم قالت إن أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. قال أبو داود هذا حديث جرير ووتم ولم يذكر جرير أبا المليح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا جرير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بضم العين أحسن الله إليكم قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر ومنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. قوله في الحديث الأول عن أبي عذرة ليس في رواتهم من يكنى أبا عذرة سوى هذا الراوي وهو أبو عذرة المدني ولا يعرف اسمه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التعري. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال: حدثنا زهير بن عبد الملك النبي عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال: حدثنا أسد بن عاذل قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عبد الملك بن أبي سليمان عطاء عن صفاء بن يعلى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود الأول وأتم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن النضر عن زرعة بن عبد الرحمن جرهد عن أبيه أنه قال: كان جرهد هذا من أصحاب الصفة أنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة، فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الفخذ عورة؟ قال: حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا حجاج عن مجرج قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. باب ما جاء في التعري. قال: حدثنا اسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عن المسور بن مخرمة أنه قال: حملت حجرا ثقيلا فبين أمشي فسقط عني ثوبي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك ثوبك ولا تمشي عراه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا أبي قال: حدثنا من بشار قال: حدثنا يحيى بن ذكر نحوه عن باز بن حكيم عن أبي عن جدي أنه قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما ناتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله: إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن لا يرين أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله: إذا كان أحدنا خاليا قال الله حق أن يستحي منه من الناس. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا النبي فديك عن ضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينظر الرجل إلى عرية الرجل والمرأة إلى عرية المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب. قال: حدثنا إبراهيم موسى قال: أخبر من علية عن جريدي. وقال أبو داود: حدثنا مؤمل بن شام قال: حدثنا إسماعيل عن جريدي عن أبي نظرة عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفضي أن رجل إلى رجل إلى امرأة إلى امرأة وإلا ولد أو والد. قال: وذكر الثالثة فنسيتها. آخر كتاب الحمام. جريدي ولا الجريري؟ مش عندكم أنتم؟ سعيد بن إياس هو الجريدي ولا الجريري؟ ليس الجريري؟ الجريري سعيد بن ياس الجريري زريري. قضت الرسالة إيش؟ ولا أنا أندهلت عنه، لكن ليس هو سعيد بن ياس الجريري تقدم معنا ولا الجريري؟ جريري بالضم الجريري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب اللباس. باب ما جاء في اللباس. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا مبارك عن جريدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال أبو نضرة: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تبلي، ويخلف الله تعالى. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن جريري بإسناده وذكر نحوه. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن دينان عن جريري بإسناده وذكر ومعناه. قال أبو داود: عبد الوهاب الثقفي ولم يذكر فيه أبا سعيد. وحماد بن سلمة قال عن جريري عن أبي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: حماد بن سلمة والثقفي سماعهما واحد. قال: حدثنا نصير بن فرج. هذه الأربعة عندك في الرسالة من جرير ولا جريري؟ غلط عنده أول ذيك ضبطها بالفتح. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا نصير بن فرج قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سعيد بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، وغفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. باب فيما يلعن. قوله رحمه الله عن أبي مرحوم: هذه الكنية عندهم لراو واحد اسمه عبد الرحيم ابن ميمون المدني. عبد الرحيم ابن ميمون المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. قال: حدثنا إسحاق بن جراح الأذني وقال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة فيها خميصة صغيرة فقال: من ترون حق بهذه؟ فسكت القوم، فقال: أتوني بأم خالد فأتي بها فالبسها إياها، ثم قال: أبلي وأخلقي. قال: مرتين. وجعل ينظر إلى علمه في القميصة أحمر أو أصفر ويقول: سناه سناه يا أم خالد، وسناه في كلام الحبشة الحسن. باب ما جاء في القميص. قال: حدثنا إبراهيم موسى قال: حدثنا فضل موسى عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا أبو تميلة قال: حدثني عبد المؤمن بن خالد عبد الله بن بريدة عن أبي عن أم سلمة رضي الله عنها قال: زياد لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري وقال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي عن بديل بن ميسرة عن شير بن حوشب بن عاصم بن تيزي لأنها قالت كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. باب ما جاء في الأقبية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى أن الليث يعني بن سعد حدثهم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن مسور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقت معه قال ادخل فادعوه لي قال فدعوته فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك قال فنظر لي زاد بن موهب مخرمة ثم اتفق قال رضي مخرمة قال قتيبة عن أبي مليكة لم يسمه. باب في لبس الشهرة. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا محمد بن عيسى عن شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن المهاجر الشامي عن ابن عمر قال في حديث شريك يرفعه قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله زال عن أبي عوانة ثم تلهب فيه النار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال ثوب مذلة قال حدثنا عثمان بن شبيب قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قوله في الحديث السابق وعليه قباء المعروف فيه فتح القاف وعليه قباء منها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في لبس الشعر والصوف. قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب بن الرملي وحسين بن علي قال حدثنا أبي زائدة عن أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مرط مرحل من شعر أسود. وقال حسين حدثني أحمد زكريا قال حدثني إبراهيم بن علاء الزبيدي قال حدثني إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن عتبة بن عبد السلمي أنه قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتني فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي بردة أنه قال قال لي أبي يا بني لو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم قد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا عمارة بن زادان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن مالك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا أو ثلاثة وثلاثين ناقة فقبلها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن علي بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ببضعة وعشرين قلوصا فأداها إلى ذي يزن. باب في لباس الغليظ. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة معنى عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها المربدة أقسمت بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. قال حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمان قال حدثنا أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال لما خرجت الحرورية أتيت علي رضي الله عنه فقال إتي هؤلاء القوم فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زميل وكان ابن عباس رجلا جميلا جهيرا. قال ابن عباس فأتيتهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما هذه الحلة قال ما تعيبون علي لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. قال أبو داود اسمه أبي زميل سماك من وليد الحنفي. باب ما جاء في الخز. قال حدثنا عثمان بن محمد الأماطي البصري وقال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي قال حا وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي وقال حدثنا أبي قال أخبرني أبي عبد الله بن سعد عن أبي سعد قال رأيت رجلا ببخارى على بغرة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ عثمان والإخبار في حديثه. قال حدثنا عبد الله بن نجدة قال حدثنا بشر بن بكر قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس قال سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو قال أبو مالك والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال أبو داود وعشر النفس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر لبس الخز منهم أنس والبراء بن عازب. باب ما جاء في لبس الحرير. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد تباع فقال يا رسول الله لم اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة والوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر الخطاب رضي الله عنه منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتني وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسوك لتلبسها فكساها عمر الخطاب رضي الله عنه أخا له مشركا بمكة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبي قال أخبرني يوسف عمرو بن الحارث عن شابر عن سالم بن عبد الله عن النبي رضي الله عنه بهذه القصة قال حلة استبرق وقال فيه ثم أرسل إليه بجبة ديباج وقال تبيعها وتصيب بها حاجتك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النادي أنه قال كتب عمر إلى عتبة بن فرقد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا أصبعين وثلاثة وأربعة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت أبا صالح يحدث عن علي رضي الله عنه أنه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي فلبستها فأتيته فرأيته غضب في وجهي وقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها وأمرني فأطرتها بين نسائي. باب من كرهه. قال حدثنا قال أبي عمالك عن نافع عن إبراهيم عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة في الركوع. قال حدثنا أحمد بن محمد عن المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال عن القراءة في الركوع والسجود. قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن إبراهيم عبد الله بهذا زاد ولا أقول نهاكم. قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أنس مالك رضي الله عنه أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها فكان ينظر إلى يديه تذبذبان ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطيك هذه تلبسها. قال فما أصنع بها؟ قال أرسل بها إلى أخيك النجاشي. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عمران بن حصين رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا اركب الأرجوان ولا البس المعصفر ولا البس القميص المكفف بالحرير. قال فأومى الحسن الى جيب قميصه قال وقال الا وطيب الرجال ريح لا لون له الا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد راه قال انما حمله قوله في طيب النساء على انها اذا خرجت فاما اذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب بن همداني قال أخبرنا المفضل يعني من فضالة عن عياش بن عباس عن أبي الحصين عن أبي الحصين أبي الحصين في الأسماء حصين وأما في الكنى ففيها حصين وحصين فحصين في الكنى منحصرة في الثلاثة أما أبو الحصين غيرهم يأتي. أحسن الله إليكم. عن أبي الحصين يعني الهيثم بن شفي قال خرجت أنا وصاحبي. نعم هذا ليس من الثلاثة. ثلاثة منهم أبو الحصين بن يحيى الرازي معروف بكنيته ولا يعرف اسمه والثاني أبو الحصين عثمان بن العاص وهذا أكثر من له رواية منهم وتأتي رواية دائما في أتباع التابعين أبي الحصين عن أبي صالح عن أبي هريرة والثالث حسنت عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوع الكوفي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب بن همداني قال أخبرنا المفضل يعني من فضالة عن عياش بن عباس عن أبي الحصين عن الهيثم بن شفي قال خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عمي رجل من المعافر يصلي بإلياء وكان قاصهم رجل من الزي وقال له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين فسبقني صاحب المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت لا. قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار ويجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل من كبه حرير مثل عاجم عن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا الذي سلطان. قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم. قال حدثني أحمد حبيب قال حدثنا روح قال حدثني هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى عن مياثر الأرجوان. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسية والميثرة الحمراء. قال في السابق عن محمد عن عبيدة عندكم في إيه نعم عبيدة السلماني عبيدة السلماني ويقال السلماني تسكن لام وتفتح. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا من شاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها فلما سلم قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا في صلاتي وأتوني بأنبجانيته. قال أبو داود أبو جهم بن حذيفة من بني عدي بن كعب قال حدثنا عثمان بن شبة في آخرين قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ذكر نحوه الأول وأشبع. باب الرخصة في العلم وخيط الحرير. قوله باب الرخصة تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده أنه ذكرها بهذا اللفظ في تسع تراجم وقال في عشر باب في الرخصة وقال مرة باب من رخص وتقدم أن الرخصة في عرف المتقدمين يعني مطلق الإذن. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المغيرة بن زياد قال حدثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت جبة طياليسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زيار قال حدثنا خصيف عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. باب في لبس الحرير العذر. قال حدثنا نفيل قال حدثنا عيسى عن يونس قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن عواب في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما. باب في الحرير للنساء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن النبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد الحمصياني قال حدثنا بقية عن زبيد عن زهري عن أنس مالك رضي الله عنه أنه حدث أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيراء قال والسيراء المضلع بالقز. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد عن الزبيري قال حدثنا مسعر عبد الملك الميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه عن الجواري. قال مسعر فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرف. باب في لبس الحبرة. قال حدثنا هدبة بن خالد الأزدي قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال قلنا لأنس يعني ابن مالك رضي الله عنه أي اللباس كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة. قوله الحبرة على زنة العنبة وهي ثياب خفيفة من كتان أو قطن فيها خطوط مزينة لها فأصل التحبير التزيين فإذا فقد اليوم عينها فقد بقي وصفها لا تعرف هذه الثياب لكن وصفها أنها من كتان أو قطن يعني من الثياب الخفيفة وتكون مزينة لها زينة من خطوط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في البياض. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم إن خيرك حالكم الإثمد يجلو البصر ويمت الشعر. باب في غسل الثوب في الخلقان. قال حدثنا النفيني قال حدثنا مسكين عن وزعي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن وزعي ذكر نحوه عن حسان بن عطية عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال صلى الله عليه وسلم أما كان يجل هذا ما يسكن به شعره. ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسيقة فقال صلى الله عليه وسلم أما كان هذا يجل ما أن يغسل به ثوبه. قال حدثنا نفيني قال حدثنا زهير قال حدثنا إسحاق بن الأحوص عن أبيه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال لك مال قال نعم قال من أي المال قال قد أتاني الله عز وجل من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا أتاك الله عز وجل مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. قال باب في غسل الثوب وفي الخلقان. أين الخلقان في الحديث؟ إيش ارفع صوتك. في ثوب دون فالخلقان هي ثياب البالية الرديئة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في المصبوغ بالصفرة. قال حدثنا عبد الله بن سمت قال نبيه قال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن زيد عن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتني ثيابه من الصفرة فقيل له لما تصبغ بالصفرة فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها فقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته صلى الله عليه وسلم. باب في الخضرة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الله عن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة أنه قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين. ما قاعدة أبي رمثة؟ ليس في رواتهم من يكنى أبا رمثة سوى أبي رمثة البلوي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الحمرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن غازي عن عمرو بن شعيب العربي عن جدي رضي الله عنه أنه قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة من العصفر فقال ما هذه الريطة عليك فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه ثم أتيت من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة فأخبرته فقال لا كسوت بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا وليد قال هشام يعني من الغازي المدرجة التي ليست بمشبعة ولا الموردة. قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن شفعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو علي اللؤلؤي أراه وعلي ثوب مصبوغ بعصفر مورد قال ما هذا فانطلقت فأحرقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بثوبك فقلت أحرقته قال أفلا كسوته بعض أهلك. قال أبو داود رواه ثور عن خالد فقال مورد وطاووس قال معصفر. قوله عن شفعة ليس في رواتهم من يسمى شفعة سوى هذا الراوي وهو شفعة المسمعي الحمصي نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن حزابة قال حدثني إسحاق يعني منصور قال حدثني إسرائيل عن أبي يحيى مجاهد عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا أبو سامة عن وليد عن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل بني حارثة عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها قال حدثنا ابن عوف الطائي قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثني ابي قال ابن عوف الطائي وقرات في اصل اسماعيل قال حدثني ضمضم يعني ابن زرعه عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الابح السليحي ان امراه بني اسد قالت كنت يوما عند زينب امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نصبغ ثيابا لها بمغرى فبينا نحن كذلك اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راى المغره رجع فلما رات ذلك زينب علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت فاخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمره ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فطلع فلما لم ير شيئا دخل باب في الرخصة في ذلك قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه ورأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معاوية عن هلال بن عامر عن أبي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أن يخطب على بغرة وعليه برد أحمر وعلي رضي الله عنه أمامه يعبر عنه باب في السواد قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا ما معن قتالة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها قال وأحسبه قال وكانت تعجبه الريح الطيبة باب في الهدب قوله باب في الهدب هي الأطراف المتفرقة من الخيوط المجموعة تشبيها لها إيش؟ بهدب العين تشبيها لها بهدب العين أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي وقال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا يوسف بن عبيد عن عبيدة أبي خداش عن أبي تميمة الهجمي عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم محتب بشملة فقد وقع هدبها على قدميه باب في العمائم قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وموسى بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال وحدثنا أحمد بن الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا أبو سامة عن مساور والراقي عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء وقد ألقى طرفيها بين كتفيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس قال حدثنا محمد بن اسماعيل مولى بني هاشم قال حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال حدثنا سليمان بن خربوذة قال حدثني شيخ من أهل المدينة قال سمعت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدها بين يدي ومن خلفي باب في لبسة الصماء قوله باب في لبسة الصماء هي لف الجسد بثوب واحد ليس تحته شيء يلف الثوب عليه وليس تحته لباس آخر فيجعل كل بدنه يديه وغيرها تحت ذلك الثوب أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا لماذا قيل لها صماء تشبيها لها بالصخرة الصماء المصمتة يعني أحسن الله إليكم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن الزبير عن جابر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد هذا آخر هذا المجلس وأنبه إلى أمرين أحدهما أن من المرجع إن شاء الله تعالى أن يكون ختم هذا الكتاب يوم الخميس القادم والآخر أن الكتاب الذي سيقرأ في الختم هو كتاب ختم سنن أبي داود لعبد الله بن سالم البصري رحمه الله وهو مطبوع طبعتين وفق الله الجميع حفظه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.